وبعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل ربنا ونعمة مع تفسير سورة الحديث. كلام ربنا إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا منه بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه وصلنا إلى قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم هيج فترة مصفرا. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. هذا تزهيد من الله جل في علاه في هذه الدنيا التي لا تساوي شيء. فهذه الدار هي دار لعب ولهو، ودار ليست لها البقاء، ودار أيضا ليست لها التمكين. وهذه الدار دار مبغوضة عند الله جل في علاه. الخير الذي فيها هو العمل لدين الله جل في علاه. وقد ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وأن الله جل في علاه زهد الناس جميعا في أمر الدنيا، وبين أن ما فيها من ملك أو فيها من مال من الله جل في علاه، وجعله الله عارية، والله له حكم وشؤون في عباده، حيث يقول الله جل في علاه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، وإنما حصر وقصر. هذه هي الدنيا، ليس فيها ثمة شيء إلا كما قلنا ما كانت معبرة، ما لا تكون هي ليست حين وطنا، ما كانت معبرة إلى الوطن الأصيل إلى الجنة. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فلذلك نقول أن هذه الدنيا لا تساوي شيء عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول بأبي هو وأمي قال عن الدنيا وما فيها عندما مر على أصحابه، وقد مروا على خديجة. أنا التسجيل إن شاء الله يصلك الليلة بإذن الله، التسجيل يصلك الليلة إن شاء الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة يعني أسك يعني معيبة في أذنها وهي ميتة، فقال لأصحابي: تشترون هذا بكم؟ فتزهدوا فيه. قالوا: يا رسول الله، إن لم يكن ميتة فهو أسك، يعني حتى لو كان ما كان ميتة، وميتة طبعا لا يساوي شيئا. فقال: إن لم يكن ميتة فهو أسك، يعني هو معيب، أذن معيبة، كيف نقبله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا على الله أهون من هذا عليكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر، ما سقى شربة ماء منها لكافر. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، اعلموا أنما، وأنما أسلوب حصر وقصر. هذه الحياة الدنيا التي ليست فيها ثمة شيء من يعني الخير إلا فيما فيه مرضات الله جل وعلا. فيها الغرور ينقضي عن قليل، وذهب بعض المفسرين إلى المشار إليه في هذا الباب، وحال الكافر يلهو ويلعب ويأخذ الشهوات يعني يتناولها، وبعد ذلك هو إلى هو إلى إلى إلى بوار، إلى خسارة، نعم، إلى فراق لهذه الدنيا، وبعد ذلك العذاب الأليم، العقاب الشديد الوخيم. قال الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. ولذلك يعني في الإسرائيليات: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمت لك كنت أرحت قلبك وبدل كنت عندي ممدوحا، وإن لم ترضى بما قسمته لك قال لا أسلطن عليك الدنيا، تركض فيها رجل الوحوش البرية ولا تأخذ إلا ما قسم لك. هذه الدنيا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. عليكم السلام وبركاته. وقال عليكم السلام وبركاته. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال تفاخر بينكم، وهذه التطاول والتفاخر بأمر الدنيا لا يكون إلا من غر لا يعرف حقيقة هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. والحق أن قيمة الإنسان في هذه الدنيا قيمة ما يتقن، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فالأصل في هذا الباب هو أن الدنيا التي هي معبرة ليست وطنا أصيلا، معبرا للوطن الأصيل، هي خطافة هلاكة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. فقال هنا الله تعالى: اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دكتور أيمن، أنا بدأت الدروس. نعم، أعتذر، عفوا. إذن هنا يعني في قوله: اعلموا أنما حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ففيها أيضا أن زينة الحياة الدنيا المال والولد، وفيها فتنة للإنسان إن لم يستخدم ذلك أو ينتوي أن يكون الذي يعيش بلا هدف وبلا نظر إلى السماء وإلى مرجعه إلى السماء، يعني حياته ما يستطيع فيها أن يتلذذ بما فيها. وأعظم ما فيها من تلذذ هو مصاحبة القرآن والسنة والعبادة لله الرحمن سبحانه جل في علاه. قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا. وقلنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا، إنما أسلوب حصر وقصر، هذه هي الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا، والإنسان لابد أن يكون فيها من أهل الرفعة وأهل العلو والهمة، ولأن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسفة، وإن الله جل وعلا له ما له من التعامل وحكم شؤون مع عباده. ضربنا مثلا بهذه الحياة الدنيا عن الحكماء أنهم قالوا: الدنيا كقطعة ثلج في يوم حار، شمس فيها عمودية، في يوم حار كم تبقى معك هذه الدنيا؟ لا تساوي شيئا، وأصلا من في الدنيا أصلا لا يساوون شيئا. ولذلك ارتاح قلب المرء إذا عرف حقيقته وحقيقة نفسه يعني وحقيقة الآخرين، ونظر بعد ذلك إلى أنه نظر إلى المعالي. أنا صليت المغرب العشاء تقديم، أنا مسافر على سفر، فصليت جمع وقصر بفضل من ربي ونعمه، فينظر المعالي. وبعدين من السنة أن تؤخر ما دمت في طلب العلم، من السنة أن تؤخر صلاة العشاء. لا الدروس عشان تقف لابد أن تكبر عليها تسعة أو تكبري عليها تسعة. أنا أصلا في الطائرة أعطيت الدروس كأنك لا تعلمين شيئا، يعني لو حضرتي معنا هم ينبئونك، الذين هنا أو فريق العمل يخبرونك بذلك. أبدا، يعني أنا الدرس توقف عشان الطائرة ما فيش فيها نت فقط، وإلا وأنا في الطائرة قبل أن تصعد وتقلع كنت بعطي درس التفسير. ما في إن شاء الله الأمر، أنا أصلا اشترطت عليهم هناك مسألة النت وإعطاء ساعات النت، فهو ما شاء الله قلت له كل شيء يعني مجاب، لعل الله تعالى يسر الأمر هذا، إن صح لي فسيكون الأمر قريبا. أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فيها أيضا العجب العجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مقاصد الشريعة مسألة كثرة الولد، لأنه قال: تنكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن مقاصد الشريعة قلنا: نعم، إذا انتوى فيها المرء ذلك، وإلا فإن التفاخر بالمال والولاد هذا موجود في العرب في الجاهلية، وذلك أيضا ترسخت في أهل الإسلام الذين ضعفت همتهم وضعف إيمانهم، لما قال الله جل في علا: ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أو مهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إذن هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا جعلها الله جل في علا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني مطرا أعجب الزراع، والزارع سمي كثيرا لأن الزارع إذا ألقى البذرة في الأرض كفره، يعني غطاه وستره، لأن أصل الكفر هو إيش؟ أصل الكفر هو الستر كالكفر، فهو فيه ستر. قال أعجب الكفار نباته يعني ما نبت من هذا الغيث الذي نزل غيثا مغيثا فأنبت ثمرة يانعة. ثم يهيد ييبس ثم يهيد فتراه مصفرا، يعني بعد الخضرة وبعد العلوم صار مصفرا باهتا. ثم يكون حطاما، يعني الحطيم انكسر بعد يبسه. وهذا هذا بيان واضح جدا جلي بأن الله تعالى أراد أن يلفت الانتباه إلى هذه الدنيا، أن تراها ثمرة يانعة أمامك تسعد بها جدا وتفرح بها جدا تطير بها إلى السماء. الغر هو الذي يعتز بذلك وهو لا يعلم أن عاقبة الأمر إلى هواء. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي صرح قد بناه ثمود وعاد وأيضا فرعون، أين هو وأين أيضا أسماؤهم وأين هؤلاء الذين تكبروا وتجبروا وجحدوا بآيات الله جل جل في علاه؟ وكما قلت الدنيا فيها شيء واحد فقط يستطيع المرء أن يحظى به إلى المعالي، وهو أن يربط اسمه باسم الله جل في علاه. دخل يحيى بن الأكثم على هارون الرشيد فاختبر هارون الرشيد، قال يا يحيى من أشرف الناس؟ فسكت يحيى ثم قال له أنت يا أمير المؤمنين، قال أنت ابن عم رسول الله، هذا شرف آل البيت، أنت يا أمير المؤمنين. ثم قال أنت أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله وأنت أمير المؤمنين. قال كذبت يعني أخطأت، لأنه لا يمكن أن يتنزل بأن يتهم عالما من العلماء. وهارون الرشيد أصلا كان مشهورا بأنه أحيى الأمة باحترامه وتوقيره وتبجيله للعلماء، لا سيما وأن يعني الإمام مالك لما دخل على هارون الرشيد قال له أين يجلس الأمير؟ قال في مجلس، قال أين يجلس الإمام؟ قال في مجلس أمير المؤمنين، وقام مكانه وأجلسه في مكانه. وكان رجلا عالما يحترم العلماء ويبجل العلماء، لذلك لا يمكن أن يحمل كلام هارون الرشيد ليحيى بن أكثم وأعالي من العلماء أنه يكذب. يعني قال كذبت يعني أخطأت. ثم قال له أشرف الناس رجل عقد مجلس تحديث، ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو في المعالي. هكذا يعني ذهب أهل العلم بالخير كله. وهذا الذي علمه هارون الرشيد، ذلك كان يحترم جدا العلماء. تعلمون أن شريح بن حيوة أو رجاء بن حيوة على ما أذكر الذي كان مع يعني عمر بن عبد العزيز، تعلمون عمر بن العزيز رجاء بن حيوة كان سبب رئيس أيضا في أن عمر بن عبد العزيز يترقى إلى الخلافة. كان يعني كان رجاء يسدد عمر عندما يقرب العلماء، وكان عمر من العلماء، عمر أيضا كان من العلماء، لذلك أنت ترى بلغ إلى المعالي، رسم خطا على خطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبلغ لأن وجزاك الله فعل له ما لم يفعل غيره. الله جل وعلا أوزع في قلوب العلماء لهم الأربعة يقولون بأن عمر بن عبد العزيز خليفة، هو الخليفة الراشد الخامس. عجيب لم يبقى ما قالوا ذلك في معاوية بن أبي سفيان وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز، لكن رجل يعني ارتاء شيئا فبلغه. ولذلك هو كان يقول أنا نفسي طواقة، إذا أردت شيئا بلغته. ولذلك بعد سنتين من الخلافة قال نفسي تطوق إلى الجنة، فنسأل الله أن يكون قد بلغها بفضل من ربنا ونعمة. فالغرض المقصود هنا الله تعالى أراد أن يضرب لنا مثلا هذه الدنيا لا تسوي شيئا، إذن اللي فيها لا يسوون شيئا، إذا كانت الدنيا لا تسوي شيئا اللي فيها لا يسوون شيئا. ذلك أعقل الناس من لم يعبأ بالناس، أعقل الناس من لم يعبأ بالناس. العجب العجاب أن الغر يحسب أنه يشغل غيره بشيء هو عنده ممكن ما يسوي شيئا، لكن هناك أمور وأسس يعلمها الإنسان في أدبيات التعامل وأدبيات الأخلاقيات لابد أن تكون راسخة موجودة في هذا الباب. ولكن الإنسان كما قلت دائما إذا كان طويلا النظر إلى الوطن الأصيل فعلوه وعلو مكانتي عند ربي جل وعلا هي أرفع ما تكون له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي ولا الدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. عرض الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها، جاء الملك من السماء، أول نزول للملك ما نزل إلا لذلك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل تخيير النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل، جاء جبريل هو نعم الناصح الأمين، فجاء جبريل فأشار عليه أن تواضع، هو خير من أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فقال أن تواضع، فقال اختار أن يكون عبدا عبدا رسولا. هذا ترى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يموت النبي ودرعه مرهونة عند يهودي في وسق شعير النبي، وهو سيد الناس عمر بن الخطاب يبكي ويقول أنت رسول الله سلام، ويعلم الحصير في ظهرك أو في ظهرك الحصير، وهؤلاء كسرى وقيصر على الكفر ينامون على الفراش الوثير. قال إهني عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. الذي يمحص النظر ويكون دقيق النظر في الدنيا هذا رجل يسير في المعالي دائما، هامته في السماء، ما يمكن أن يطأطئ رأسه بحال من الأحوال، ما يمكن أن ترى أحدا حتى يصل إلى أنفه وهو شامخ عزيزا. دائما دائما أهل العلم يكونون هكذا في المعالي، ينظرون بعلو لأنهم ما نظروا إلا إلى ما يستدين إلى الفاني، فينظرون دائما من صحفة العلم إلى الآخرة الوطن الأصيل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للدنيا بأسرها، هذه هي الدنيا وزوية الدنيا له، وسيبلغ ملك الأمة في الدنيا ما زوية له من هذه الدنيا. ومع ذلك لم تؤثر فيه. عمر بن الخطاب بكى بكاء مريرا عندما أتته كنوز كسرى، وطبعا بعض الكلمات التي جاءته السير يتسامح في أسانيدها، عندما قال الدنيا لم تفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تفتح على أبي بكر، وتفتح علي أنا أخشى أن يكون من غضب الله علي. الله أكبر. ولذلك علماءنا الذين ينظرون أهل السلوك يقولون الدنيا لم ترد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، وهذا نعمة من الله ورحمة على العبد. أبو بكر لم يرد الدنيا مع أنه كان أغنى أغنياء العرب آنذاك عندما جاء الإسلام، وأنت تعلم أنه أعتق كثير من العباد، أعظمهم قدرا هو بلال رضي الله عنه. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، وما يأتي بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول وأبو بكر، يعني شوفوا أغنى الناس، لم تفتح له الدنيا وهو لم يرد الدنيا، أما عمر لم يرد الدنيا لكن الدنيا أرادته، ولما أرادته فتحت عليه، وهذه أم المشاكل. الحق أن هذه مشكلة ليس بعدها مشكلة، ليه؟ لأن الدنيا عندما تفتح الإنسان قد لا يريد الدنيا، فإن لم تأتي الدنيا يكون الرجل قابعا هادئا ساكنا ليس فيه ثمة شيء، لكن عندما تأتيه الدنيا فتفتح عليه، يفتح عليه أمور قد تغطي على العقل، والإنسان يختبر عندما يكون في الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله، حي هلا وأهلا وسهلا. ففي الحقيقة فهذه مسألة عظيمة جدا ليست بالهينة على الإنسان. فعمر الخطاب لما فتحت له الدنيا بكى بكاء مريرا يخشى على نفسي، كما قلنا في الإسرائيليات قال يا دنيا من خدمك فاستخدميه يهلك، ومن خدمني فاخدميه، والدنيا تلقى تحت قدم من أراد الله ذلك فعلا. حديث صريح جدا من أنعم الأحاديث التي يعني يكون معها الإنسان يعيش ذهابا وإيابا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ولذلك قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني شوف هي تغره وتقتله، والدنيا هلاك حقا، والإنسان يغتر بها. لذلك الإنسان الذي ربط قلبه بربه جل في علاه وربط نفسه بشرع الله جل في علاه لا تؤثر فيه العوارض ولا تأتيه الدنيا، قد ترمى الدنيا تحت قدميه من أجل أن يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، فيتعالى عليها وتعالى على الجميع، ثم يهدد أنه سينتهي أمره، ومع ذلك الله تعالى يجعله يتعالى، لأنه ليس منه الثبات، ليس منه، من الله جل في علاه. ولذلك قد يعيش المرء يعني جائعا يبيت طاويا ويبكي ويقول ربي إني على جوع عظيم وأنت أعلم بذلك، فيبقى اختبارا حتى يظهر صدقه لله جل في علاه، ثم تتفتح له الدنيا بأسره، الدنيا بأسره تتفتح له. ما يجلس رجل يبكي ويقول كأني ضيعت ما أعول من أعول، ثم يقول لا يضيع أحد قد ركن إلى ربه جل في علاه ونظر السماء فقال لا أعرف إلا أنت. فإن كان صادقا في هذا الكلام فإن الله تعالى يعني يفتح له كما قلنا، ويفتح له جميع الأبواب. قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك يعني مساكين أهل الهوى وأهل وأهل الدنيا لأنهم ضاعوا وضيعوا. أرجو أن تكون وجدت ما ضاع منك يا عبد الرحمن، حفظك ربي وأحسن الله عليك، طمني عليك على أشيائك وأغراضك التي ذهبت منك أمس. فالإنسان الذي عاش في الدنيا لم يحنس بذكر الله جل في علاه، لم يصاحب العلماء وطلبة العلم، لم يجالس مجالس العلم، هذا رجل هدم الله له صرحا عظيما لا يستطيع أن يبنيه بحال من الأحوال. فلذلك الإنسان لابد أن يكون ذكيا لبيبا فطنا، هو لا ينسى نصيبه من الدنيا، هذا ممتاز، لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكن تركيز القلب والعقل ما يكون إلا لله جل في علاه. هذا أمر عظيم جدا في هذا الباب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تساوي شيئا. والإنسان إذا دقق النظر فيها علم أنها لا تساوي شيئا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي ما شاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الله هنا سابقوا، هنا علامات الإيمان تتأتى هنا علامات الإيمان، وأيضا هناك علاقة عظيمة جدا بين هذه الآية، ختم هذه الآية وافتتاح هذه الآية، عندما قالوا الحياة الدنيا لمتاع الغرور قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فما العلاقة بين هذه الآية؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ما العلاقة بين هذه العلاقة؟ نعم، الافتتاح ثم الاختتام. هنا قال إنما الحياة الدنيا، نعم، وهنا قال سابقوا. ما العلاقة بين العجز الآية الأولى وصدر الآية الثانية؟ ثم يكون حطاما ثم يجعل حطاما. نعم، الاثنان سواء في هذا الباب. نعم صحيح، لكننا نحبها برغم أننا نعرف أنها فانية. لا لا لا لا تقولي ذلك، قولي نحب ما فيها الذي يقربنا إلى الله. ما في، شوف، أخطأ خطأ فاحشا من لم يدرك حقيقة الشر. قد يطلق المرء الدنيا بأسرها، طيب، ويحب فيها ما حببه الله جل في علاه فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلق الدنيا وهو أزهد الناس في الدنيا، هو أزهد الناس في الدنيا، ومع ذلك كان يحب النساء. تفضل الزحمة، تعالى، تقر ذلك أم لا؟ هل حب النساء من الحب في الدنيا؟ هنا في؟ أنا كنت ببص على وليد، تسألني ولا تسأل الناس؟ بسألك أنت، هم خلاص أنا سألت الناس هم ما جاوبوش. سؤال، هل حب النساء من حب الدنيا أم يفارقه؟ نعم، من حب الدنيا. يا ربي، زول الناس حب الشهوات، نعم. بل سمع عن قوله السلام حب بليم من دنياكم النساء. ما حب الدنيا مباح. لا لا لا، الحق أن الدنيا ملعونة من أمة فيها إلا ذكر الله وما ولا. نعم. الحق أن نقول الدنيا ما فيها من فتنة هي التي يتجنبها المرء. نعم. أما إذا وجد المرء أنه يبيل إلى ما يميل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من حب الدنيا. ليس حب الدنيا. مش قابع فيها طبعا. أنا معك يا شيخ. ربي يرضى عليك. دعوني دعوني. ربي يحفظك. آمين آمين. إذا حقا الدنيا إذا وضعت في اليد ونزعت من القلب، هذه من أنعم النعائم. إذا جعلها الله في اليد دون أن تكون في القلب هي من أنعم النعائم. لكن الخوف، كل الخوف أن يكون الذي أخذها بيده غير، تسرع جدا فتصل إلى قلبي فتهلكه. لكن حقا الدنيا إذا وضعت في اليد، لم توضع في القلب، واستخدمها المرء لرضوان الله جل وعلا، يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم، حديث أبي كفش الأنماري، عندما قال الدنيا لأربعة نفر أعلى المراتب. قال رجل أتاه الله المال والحكمة، فوصلت الحكمة هذا المال فيعرف الله حقه ويصل فيه رحمه. قال هذا بأرقى المنازل. فالحق أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم حببه الله في شيء من الدنيا، ولم يكن هذا حب الدنيا، يعني هذا الأمر ما فيه من صلاح لا ما فيه من تمسك بالدنيا. حبب النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، وحبب النبي صلى الله عليه وسلم النساء، حتى أن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول عندما قال أنزل الله جل في علاه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ماذا قالت؟ قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. لما دخل عليها وهي تبكي تقول ورأسا ورأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أنا ورأسا، إن أنت مت غسلتك وكفنتك وصليت عليك، يعني استفدت من ذلك. قالت إن أنا مت والذي نفسي بيدي لعرست علي في ليلتي، يعني الليلة التي أنا مت فيها ودفنت قبل أن تنقضي الليلة تكون أنت عروسا. فشوف هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فالحاصل في هذا الباب هو أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طريقته يستوية، وما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أعظم ما يكون، وقد اختار الله صلى الله عليه قد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا متواضعا رسولا، أن يكون ملكا نبيا، وأيضا اختار الله جل في علاه له النساء في الزوجات صالحات قانتات عابدات، ويعني يكن خير معاونات على طاعة الله جل في علاه. لذلك الله جل في علاه بيّن أنهن لسن كأحد النساء، ثم أمرهن بأمر جسد. قال الله جل في علاه قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وجعل ذلك هو سنة لجميع المرسلين، قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كأن هذا هو النصيب من الدنيا اللي يمكن أن يأخذه الإنسان. فلا يراجع الإنسان إن أحب النساء أو أحب زواج من النساء، لا يراجع في ذلك أن هذا ميل للدنيا، لأن الدنيا لا تساوي شيء ومن فيها أيضا لا يساوي شيء. فالمسألة هنا عظيمة جدا بدقة النظر على معرفة الاجتماع أو إجماع، نقول أن تكون دقيق النظر جدا وأنت تحلل الآيات والأحاديث، مع أن السيرة فاصلة في هذا الباب، والسيرة تكون فاصلة في هذا الباب. هنا فيصلية السيرة بأن ترى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويكون نبراسا لك في هذا الباب. عليكم السلام وبركاته، حيا هلا أهلا وسهلا سناء، كيف أخبارك؟ أحسن الله لك. العلاقة التي طلبتها منكم هو لما قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، يبقى هذه الدنيا التسابق فيها ثلاث بركات، فيها من الجهل وهم فيها من الخسارة ما فيها، فيكون هنا التسابق بأن تلقي الدنيا خلفك ظهريا. هنا إن وجدت رجلا كسلان، وجدت رجلا لا همة له، ما وجدته يسارع في مرضات الله جل وعلا، اعلم أن الدنيا أخذت حظا من قلب. وإن وجدت رجلا ما ينظر إلا للأمام، ما يرتضي بحال الأحوال أن يفوقه أحد، ما يرتضي أن يتقدمه أحد، يعني هذا التنفس المحمود ليس فيه حقد ولا غل ولا دغل على أحد بحال الأحوال، لكنه لا يرتضي بأحد يفوقه. ترى هذا هو الذي ألقى الله خلفه الدنيا خلفه ظهريا، لذلك يسارع يتسابق. فصدق الزهد في الدنيا ينبت المنافسة على الخيرات، وصدق ترك الدنيا ينبت المسارعة على تحصيل الخيرات والطيبات. سابقوا سارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عليكم السلام وبركاته أستاذ نور، أحسن الله عليك. ما رأيت أم عبد الله؟ ما رأيت أنا أسف أعتذر لك، ما رأيت الإجابة. نفع الله بك الأمة الإسلامية، حيا هلا بأهل الشام جميعا، صح سوف لكم في الآخرة. نعم هذا صحيح، ممتازة. فهنا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، المسابقة للمغفرة هنا فيها دلالة واضحة جدا على الإنسان إذا تسابق بالخيرات والطيبات وله الزلات والسقطات فإن الحسنات يذهبن السيئات. الله حكيم عليم، له ما له من الخير الكبير عندما يتنافس في الخير. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، إذا المسابقة هنا أنت أن يغفر لك ما قدمت وما أخرت حتى تتهيأ تهيئة صحيحة لأن تكون للجنة أهلا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقلنا المغفرة إذا كانت المغفرة انفردت عن المحبة فإنها تنزل تحتها، وإن المحبة تعلو. الإنسان المغفرة والرحمة، والمحبة يعني تغلف الاثنين، المغفرة إذا انفردت نزل تحتها الرحمة، والرحمة إذا انفردت نزل تحتها المغفرة، وإذا اجتمع افترقا، كانت المغفرة سترا وكانت الرحمة عدم العقوبة. فقال سابقوا لمغفرة من ربكم، وإذا تكفير للسيئات وتكفير للصالحات والطيبات، وأيضا أن ينال من ربه الرحمات في القرب إلى الجنات من رب الأرض والسماوات. قال من ربكم وجنة، وهنا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لأن المسألة فيها ثواب وفيها عقاب وفيها إعطاء وفيها منع، فإذا لازم أو ناسب أن يكون للربوبية لا للإلهية. قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، نعم فعلا سارعوا إلى مغفرة، سابقوا سارعوا فيها، كلها جاءت على الآخرة. والمسارعة والمسابقة بمعنى، والفارق بينهما في هذا الباب هو المسألة التي يكون فيها السبق لابد أن يسبقها المسارعة، يعني المسارعة قبل المسابقة. المسارعة أولا يأتي تهيئ الإنسان للمسابقة، لأنه عندما يسارع وعندما يكون سريعا فيما يفعل يجد من يسارع معه في نفس حارته، فيبدأ التنافس والتسابق بينهما. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض والله على كل شيء قدير. قال الله تعالى أجبني يا دكتور كيف تخلص السماء من غلوده. طيب ممكن آياتها الأستاذة الفاضلة الكريمة الراقية السامية تنتظري حتى أنتهي من الدرس؟ قلنا سنجيب بعد الانتهاء، وأرجو عفوك سأفعل ذلك إن شاء الله سأجيب. ليت المشرفة تثبت لي سؤال حضرتك هنا. إذا قلنا سابق ولا مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض. قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك قال عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وهذا رد على المعتزلة أنها موجودة. كان الله في عونكم ندى، افتقدناك كثيرا حفظك ربي. فقال أعدت، هذه رد على المعتزلة يقولون الجنة ما خلقت إلى الآن. قال يبقى إذن قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وهنا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما أصلناه وأسسناه، على أن قول الله على آمنوا بالله ورسله الإضافة هنا إضافة إيش؟ إضافة عم. وما معنى أنها إضافة عم؟ المعنى أنها تعم كل، هي إضافة تعم كل الأنبياء، فمن آمن بنبي وترك نبيا فهو إلى الكفر منه أقرب إلى الإسلام. ونقف عندها هنا لهذه الآية لأن الوقت سيأذن فيها، أنا عارف أنا عندنا حلقة الآن. جزاكم الله خير. الزهد في الدنيا واجب لكل طالب للآخرة، الزهد في الدنيا واجب لكل طالب للآخرة. من عرف حقيقة الدنيا عرف حقيقة الناس، وقيمة الإنسان بما يحسن ويتقن. قيمة الإنسان يعني ميزانه، ثقل ميزانه بإيش؟ بما يتقن. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. يعرف المرء بهدفه، يعرف المرء بهدفه. الذي يعيش سبهللة يقول ما عندي هدف، ما عندي أي هدف، هكذا أعيش يومي، هذا لابد أن يراجع عقله قبل قلبه ويراجع قلبه قبل عقله، ليتعلم كيف أن يستهدف هدفاً